هكذا الدنيا بعد الفرح والاجتماع الفرقة والالتياع، ولكن تبقى محبتكم في القلب عزاء على أمل أن نلقاكم. تفارق من حبيب كم يزيد الاشتياق، كم تعانق من صديق كم تصاحب من رفاق، كم تفارق من حبيب كم يزيد الاشتياق، كم تعانق من صديق كم تصاحب من رفاق، كم تفارق من حبيب كم يزيد الاشتياق، كم تفارق من حبيب كم يزيد الاشتياق. هكذا الدنيا تسير التقاء وافتراق، وعبور في طريق بين جدران شهاب، تعالي الاحتراق. هكذا فينا تسير لا تريد لنا الوفاق، كم تحن إلى وجوه كم تعالي الاحتراق، هكذا فينا تسير لا تريد لنا الوفاق، كم تحن تريد لنا الوفاة. هكذا الدنيا تسير التقاء وافتراق، وعبور في طريق بين جدران شهاب، هكذا الدنيا تسير التقاء وافتراق، وعبور في طريق جدران شهاب.